الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. أما بعد يعني وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم. وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابن موقف يزلزل قلب أي حد مننا، أي حد قلبه حي يا جماعة. هو يتخيل هو نبي ومن أولي العزم من الرسل وبقاله 950 سنة بيدعى ربنا، بس ده ابنه، ده ابنه، ده ضناه، ده لحمه ودمه. ابنه مصمم انه يقف مع الكفار، ابنه واقف على جبل وبيقول له المايه لا يمكن هتوصلي ومفيش طوفان ولا حاجه، والاب نبي موقن ان كل اللي بره السفينه هيغرق هيغرق، وبينادي ابنه اركب معنا. وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه يا بني اركب معنا، اركب معانا، لسه اخر فرصه قدامك، ما تتاخرش. لو اتاخرت لحظات عن كده مصيرك كله ضاع، لو اتاخرت لحظات عن كده هتعيش مدى خالد في تابوت من جهنم وانت بتتشوف نار جهنم. لو اتأخرت لحظات عن كده ما عادش في امل. انت املك الوحيد انك انت تاخد قرار فوري، انت املك الوحيد خلاص في هذه اللحظة يا تاخد قرار تنقذ بيه مصيرك، يا اما خلاص ابني وضنايا هيبقى من اهل النار والعياذ بالله. ونادى نوح ابنه يا بني اركب معنا. الهم والنار اللي كانت جوه قلب سيدنا نوح وهو بيستغيث وهو بينادي على ابنه ان هو يركب معاهم، هو الهم يا اخوانا اللي احنا الوقت بننادي به الناس، اللي احنا الوقت بننادي به الشباب، اللي احنا بننادي الوقت بننادي به البنات، اللي احنا الوقت بننادي به المجتمع. اركب معنا، اركب معنا. قال سآوي الى جبل يعصمني من الماء، قال لا عاصم اليوم من امر الله الا من رحم. انا هأوي الى اي حاجة تنقذني من اللي انا فيه، انا قدامي حلول كتير اهرب بها من كل اللي انتوا بتخوفونا منه. بتخوفونا لو سبنا طريق ربنا، بتخوفونا لو مركبناش السفينة من الاكتئاب من التوتر. عندنا اغاني وعندنا كليبات وعندنا قنوات، بتخوفونا من ايه؟ النهارده اتنين شباب مشغلين اغاني، بقول لهم هو كلام ربنا وحش ولا ايه؟ واحد منهم بدا يضحك وبدا يتجاوب، والتاني ادى حته وش جبس، التاني قفل وشه حته قفله. انا ماشي قاعد افكر يا ربي يا ربي، هو ده فاكر انه هيروح فين؟ هو ده لو مركبش السفينة، لو مركبش سفينة النجاة الوحيدة فاكر انه هيروح فين؟ اركب معنا، اركب معنا، النداء بتاع درس الليلة. ولكن قبل ما نبدأ نتكلم، قبل ما نبدأ نتكلم يا جماعة عن النداء ده لازم نفهم هو ايه اللي جوه السفينة وايه اللي بره السفينة. لازم نفهم يا جماعة بره السفينة في ايه وجوه السفينة في ايه، لانك لو بصيت بره السفينة هتترعب، ولو بصيت جوه السفينة هتذهلي من اللي جوه السفينة. ايه اللي بره السفينة؟ بره السفينة معاصي لا يتخيلها انسان، بره السفينة جرأة على الله لا يتخيلها بشر، بره السفينة كبائر بيبارز الله بيها ليل نهار، بره السفينة جرأة على الله. يعني اللي بره السفينة هيغرق هيغرق، اللي بره السفينة مفيش حاجة هتعصمه من العقوبات اللي هتنزل، مفيش حاجة هتعصمه من الصدمات اللي هتحصل له. اللي بره السفينة يا جماعة يعني انا مش قادر اتخيل اللي يشوف المنظر بتاع بره السفينة ازاي يجرؤ، ازاي يجرؤ المغني اللي قاعد يحضر شهر كامل عشان الحفلة اللي هيعملها في شم النسيم. انا مش قادر اتخيل ازاي جرو انه يعيش شهر بيبارز ربنا بالمعاصي. مش قادر اتخيل اللي قعدت قدام المرايه ساعتين وهي بتتمكج وبتفتن المسلمين بكل شكل وصوره، ازاي جرؤت ان مفيش صاعقه تنزل عليها وهي واقفه في الساعتين دول تبارز ربنا بالمعاصي. انا مش قادر اتخيل اللي بره السفينه ده وشايف الموج اللي زي الجبال وشايف ان هيحصل صدمات للي عايش براها. صدمات ايه؟ الصدمات بتاعت اللي قاعد بره السفينه. يعني قبل ما نبدا نتكلم يا جماعه، قبل ما نقول اركب معنا، انت عارف انت لو فضلت بره السفينه الالتزام هيحصل ايه؟ انت لو ما تركب سفينه التوبه هيحصل تعرف لها اللي واقف بره السفينه اول المقطع بتاع الموتات. انا قاعد ابص للعيب الملاكمه وهو ملك الموت بينزل عليه بعد ما نيم اللعيب التاني في الارض ورفع ايده وفرحان والناس بتسقف له، ملك الموت نزل عينيه وهو قاعد يقع واحده واحده، وقاعد يتني ظهره واحده واحده، وهو قاعد بيقوم انه يستسلم للموت وخلاص الموت هيصرعه، وقاعد يبص للجمهور، الجمهور بيبص فاكرين ان هو بيبص لهم وفرحان وبيسقفوا له، وهو بيبص والله اعلم هو بيفكر في ايه. حتى اذا اللحظه اللي جايه جايه، لحظه منظر اللعيب الايطالي وانا بتفرج عليه وبيموت في الملعب، واحد يرفع راسه يرفع راسه واصحابه مش واخدين بالهم، كلهم بيجروا على الكوره محدش واخد باله من صاحبه، يرفع راسه ولسه بيحاول يجري على الكوره، بيكافح بيقاوم، مش عايز يتخيل، مش متخيل ان هو ممكن يكون بيموت، يقوم مهبود على وشه، يقوم يحاول يرفع راسه تاني ويحاول يزحف على الكوره، يقوم مهبود على وشه تالت مره، هو بيحاول يرفع راسه اتهبد هبده الموت، ما قامش تاني ما امشي تاني. يعني حتى اذا اللحظة دي جاية جاية، صدمة الموت، صدمة ان كل حاجة انتهت، حتى اذا جاء احدهم، لما بيجي للواحد لوحده بيحسش من اللي حواليه، مفيش مشاركة في الموت، الام الاخرة لا تجدي فيها المشاركة، الام الاخرة لا تجدي فيها المواساة، الام الاخرة لا تجدي فيها رسائل التخفيف ولا رسائل التهوين، اصبروا او لا تصبروا سواء عليكم. حتى اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون لعلي اعمل. صدمة، صدمته عند الموت، صدمة البرزخ دي صدمة تانية، مستني اللي مش راضي يركب السفينة، ومن ورائهم برزخ الى يوم يبعثون. لما خدت شباب الدرس من اسبوع كده في وسط الاسبوع وطلعنا نزور المقابر زيارة جماعية، كان فيها اخوة وكان فيها اخواته، طلعنا نزور المقابر زيارة جماعية، طلعنا نقف قدام قبر، وقفنا قدام قبر قديم قوي بقاله سنين طويلة قوي، شكله كده يعني بقاله سنين مفيش حد اصلا قرب منه، قبر مفتوح وقديم يعني ومنظره كأنه خرابة مش كأنه قبر، وقفنا قدام القبر كلنا مش متخيلين يعني ايه حبسة الموت، يعني ايه انسان هيدخل ومش هيخرج الا يوم القيامة مهما عمل. صدمة اخوانا، في ناس مش متخيلة هذا الامر، في ناس مش عايشة هذا الامر. صدمة البرزخ. الصدمة الثالثة صدمة البعث. يعني ايه صدمة البعث؟ يعني انا كنت متخيل لحد فترة قريبة جدا، لحد حاجة قريبة جدا كنت متخيل ان البعث ان التراب بيتجمع بتاع الاجساد والارواح بتنفخ والقبور بتنشق والناس بتطلع، لحد ما بدأت اتدبر في بعض النصوص القرآنية والنبوية اكتشفت يا جماعة ان البعث مش زي ما احنا فاكرين، زي ان شاء الله اسبوعين ثلاثة كده في الجامعة الشرعية درس الجمعة ما هنتكلم عن البعث، هنتكلم بطريقة جديدة خالص يا اخواننا. ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الارض، الكل المخلوقات كلها الكون كله بيفزع، يعني الصحيان زي ما كان الموت بفزع، زي ما كان الموت بشدة، زي ما كان الموت صعب، الصحيان بيبقى صعب جدا. ففزع من في السماوات ومن في الارض الا من شاء الله وكل اتوه. الحديث اللي يرعب حديث النبي عليه الصلاة والسلام، يصعق الخلائق يوم القيامة فأكون ممن يصعق. ايه ده؟ هو في صعق؟ هو الناس ماتت بصعق؟ ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الارض، الناس ماتت مصعوقة، انما الناس تصحى بصعق، يعني الكل هيدوق فزع الصعق وهو بيصعق. يصعق الخلائق فأكون ممن يصعق، النبي عليه الصلاة والسلام بيقول فانا زي ما الناس بتصعق انا اكون ممن يصعق، فأكون اول من يفيق، اول واحد هيفوق. الافاقة دي لفظ غريب جدا، الافاقة دي بيستخدم لما يكون واحد داخل يعمل عملية جراحية، لما يكون واحد بيعمل عملية جراحية فبيدخلوه حاجة اسمها قط الافاقة، بياخد كذا ساعة على ما بيصحى، بياخد كذا ساعة على ما يعني بيقدر ان هو يفوق، على ما بيقدر ان هو يركز او يعي، ليه؟ لانه كان داخل في تجربة صعبة جدا. فاكون اول من يفيق، يعني يا جماعة اللي بيصحى يوم القيامة مش بيقوم من تحت التراب كده فايق ومركز وكل حاجة، ده اللي بيصحى يوم القيامة ده بياخد فترة عما بيبدأ يركز، عما عقله بيرجع له، عما تركيزه بيرجع له، عما وعيه بيرجع له. فاكون اول من يفيق، فاذا بموسى باطش بقائمة من قوائم العرش، فسيدنا محمد بيقول الاقي سيدنا موسى ماسك في العرش، فلا ادري افاق قبلي، يعني سيدنا موسى صحي مصعوق زيه زي كل الخلائق، بس قدر يفوق بسرعة، قدر يركب، قدر يرجع له يعني انتباهه للاحداث بسرعة، ام انه جوزي بصعقة البعث، بصعقة الطور، ولا بسبب الصعقة اللي صعقها لما ربنا تجلى للطور ربنا نجاه من صعقة يوم القيامة او صعقة البعث. يعني يا جماعة يعني صدمة البعث، في ناس هتتصدم ساعة البعث، هي يعني مش فاهمة ان البعث ده يعني ما هوش متخيل، ان البعث ده صعق، ان البعث ده فزع، ان البعث ده ففزع من في السماوات ومن في الارض صدمة، صدمة السؤال، سؤال الملكين لما يسألانه من ربك، ما دينك، من نبيك، فيقول ربي الله وديني محمد ونبي محمد وديني الاسلام، فينتهره ويقول من ربك، ما دينك، من نبيك. لما يصدم ان الامتحان ما طلعش سهل، لما يصدم ان الموضوع ما طلعش سهل، كل ده اللي بره السفينة يا جماعة صدمات. احنا الوقت هنتكلم عن اللي جوه السفينة بقى، هنتكلم عن الواقع البديل تماما. الوقت اللي مش راضي يركب ده ما هوش متخيل الاخطار اللي مستنيها ايه، ما هوش متخيل الصدمات اللي مستنيها ايه. صدمة الميزان، الكلمة اللي بتزلزل القلوب في صورة الزلزلة اللي بتزلزل القلب والعقل والجسد والروح. قول الله سبحانه وتعالى في نهايتها: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. صدمة الانسان ان الميزان ما كانش متخيل انه كده، انه بيطلع وينزل بمثقال الذرة، مثقال ذرة حسنة تطب بكافة الحسنات، ومثقال ذرة سيئة تطب بكافة السيئات. ما كانش متخيل ان ميزان الاعمال ادق من ميزان الذهب والجواهر. ما كانش متخيل صدمة الميزان، صدمة النار، تلفح وجوههم النار. النار ما طلعتش يا جماعة اللي بيترمى فيها بس، ده طلع في ناس بره النار وبيصلهم لفح النار. لواحة للبشر، يعني لواحة بتسود وشوش البشر من اللفح بتاعها، لواحة للبشر، تلفح وجوههم النار. ان عذاب النار يعني عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال ان من صام يوما في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار 70 خريفا. يعني ممكن من 70 سنة اللي بينه وبين النار 70 سنة يبقى بينه وبين النار عذاب، يبقى الصهد بتاع جهنم بيلفح الوجه بتاعه. تلفح وجوههم النار، انه اكتشف ان النار ما كانتش سهله، ان النار مش بتعذب اللي اترمى فيها بس، ان اللي بره النار بس مش بعيد عنها بمسافه كبيره ممكن يذوق لفح النار. تلفح وجوههم النار، لواحه للبشر. صدمات يا اخواني، صدمات، صدمات محتاجين ان احنا نقف ونفكر فيها. يعني عايز اقول ايه؟ عايز اقول ان قبل ما اي انسان يرفض انه يركب، قبل ما اي انسان يرفض ان ده بتاع سيدنا نوح اركب معنا، اركب معنا، لازم يفكر الاول هو لو فضل بره هيحصل ايه، لو فضل وسط طوفان المعاصي دي ازاي المتبرجه جرأت انها تمشي في الشارع 10 ساعات وهي بتبرز ربنا بالمعاصي. مش قادر اتخيل يا اخوانا ازاي فرقه قاعده تعزف وترقص وتضل الناس عن ربنا 7 ساعات من العشاء للفجر جرأت انها تفضل تعمل كده وهي بعيده عن ربنا سبحانه وتعالى. ازاي الناس جرؤت؟ ازاي المرابي جرؤ انه يدخل البنك؟ يعني الواحد بيمشي جنب البنك ما بيجرؤش انه هو يحط رجله على الرصيف بتاعه بس، يعني من الرعب، من عقوبة الربا، من الرعب، من لعنة الربا والعياذ بالله. ازاي انسان يجرؤ انه قاعد ياكل مال حرام طول حياته؟ ازاي واحدة تجرؤ انها سنين متبرجة؟ ازاي شاب يجرؤ انه كل يوم يدخل على موقع اباحي؟ ازاي انسان يجرؤ في وسط الموج اللي كالجبال انه يفضل قاعد برا ويتجري بهم في موج كالجبال؟ ده بره السفينة. امال جوه السفينة ايه بقى؟ الكلام النوراني بتاع سورة نوح: فقلت استغفروا ربكم. اركبوا السفينة، اركبوا معانا. طب لو ركبنا معاك يا نوح ايه اللي جوه السفينة؟ كلمنا السفينة دي جواها ايه؟ كلمنا، لان الشيطان يعني الشيطان ما هو سايبنا، لان الشيطان ما هو سايبنا نفكر كلم ايه اللي جوه السفينة. انتوا عارفين انتوا لو ركبتوا هتاخدوا ايه؟ انتوا عارفين جوه السفينة ايه؟ فقلتوا استغفروا ربكم انه كان غفارا. جوه السفينة مفيش عقوبات، جوه السفينة مفيش صدمات، جوه السفينة مفيش عذاب، جوه السفينة مفيش العنت والالم والهم اللي بره السفينة. انه كان غفارا يرسل السماء عليكم. جوه السفينة السماء كأنها مخلوقة للناس ديت. يرسل السماء عليكم مدرارا. الخير ورا الخير ورا الخير. طريق الالتزام طريق كله عطاءات يا جماعة، طريق الالتزام طريق كله نفعات. احنا دخلنا طريق الدين، دخلنا طريق الدين، قعدنا فيه فترة يعني بنقدم رجل وبنأخر رجل، ما كناش فاهمين ايه عطاءات الطريق في الفترات اللي فصلنا فيها لطريق ربنا، اللي فصلنا فيها ان ربنا هو حياتنا، ان الدين هو عمرنا، ان الدعوة هي جهدنا وعمرنا. الفترات دي يا جماعة كل يوم هو في فتح، مش ربنا بيقول يسأله من في السماوات والارض، كل يوم هو في شأن. هي ايه شؤون ربنا؟ شؤون ربنا انه بيدي وبيفرج وبيحفظ وبيرفع وبيكرم وبيغني وبيشفي. يعني كل يوم في فتح جديد، كل يوم في مدد جديد، كل يوم في نصر جديد، كل يوم في عطاء جديد. ابشري يلا تركب السفينة، ابشر يلا تركب السفينة. انت كل يوم في فتح من فتوحات ربنا، انت كل يوم في عطاء من عطاءات ربنا، انت اولى الناس بعطاء الله. لما النبي عليه الصلاة والسلام يوصف يمين الرحمن ويقول سحاء الليل والنهار، يعني الخير نازل من خزائن ربنا فيضانات. يعني انت لو انت بتجوز ومخلف وبتصرف في اليوم 500 جنيه يقينا 99% من انفاقك على بيتك. طب لما خزائن ربنا بينزل منها الخير ده كله يا جماعة، الخير ده مين؟ الخير ده للزناه، الخير ده للسرقة، الخير ده للحكام الظلمة، الخير ده بالتأكيد للطائعين والطائعات، الخير ده بالتأكيد لهذه السفينة الوحيدة اللي ربنا غمرها بكرمه وربنا غمرها بعطائه. الخير ده لمين يا جماعة؟ الخير ده ليكم، الخير ده للي هيرضى يركب السفينة، جوه السفينة يرسل السماء عليكم مدرارا، يرسل السماء عليكم كأن السماء دي ما اتخلقتش غير عشانكم انتم، كأن خير السماء ده ما بينزلش غير عشانكم انتم، مدرارة ورا بعضه، ويمددكم بأموال، مدد من الله. الغنى بيبقى مدد من الله ويمددكم بأموال مش بمال، لأن المال أنواع والمال أشكال. يعني ربنا بيغني اللي بيقبل عليه، بيغني اللي بيعيش عشانه. يا اخوانا الواحد يوم ما التزم لم يكن يتخيل ان طريق الدين كله عطاءات كده، ان طريق الدين كله رحمات كده. كل ما بشوف اخ من اخواني اغلى من ملايين الدنيا كله، ان اتعرف على واحد زي ده. كل ما ربنا بيمن على الواحد بركعتين قلبه يبقى فيهم مع ربنا، كل مع كل فتح جديد، مع كل نور جديد، مع كل آية الواحد بيحس بيها، مع كل عطاء من عطاءات ربنا في الدنيا او في الاخرة، مع كل كلمة نور بتخرج على لسان يعني حد من ولادك وتحس، مع كل مرة الواحد بيحس ببركة ربنا وعطاء ربنا، بيقول كل ده ليه يا رب، كل ده ليه، انا ما استاهلش، بس ربنا كريم. اللي بيركب السفينة دي ربنا بيغرقه كرم يا جماعة، ربنا بيغمره كرم. يا اخوانا لما بقرأ سورة قريش وربنا بيقول قيل فيهم رحلة الشتاء والصيف، او سبحان الله يا رب، ده عطاءك للكفرة، امال عطاءك للمؤمنين ايه؟ ده عطاءك للي بيسجدوا الهبل ومناه، امال عطاءك للي بيسجدوا لك اناء الليل واطراف النهار ايه يا رب؟ ده عطاءك للي بيقربوا القرابين للاوثان، امال يا رب عطاءك للي بيقف بين ايديك في الثلث الاخير ايه يا رب؟ امال عطاءك للي هيقبل عليك ايه يا رب؟ امال عطاءك للي مش هيحب غيرك ومش هيخاف من غيرك ومش هيطيع غيرك ونظر عمره عشانك انت؟ اركب معنا، اركبي معنا. انت عارف جوه السفينة ايه؟ يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم باموال، ويمددكم باموال، مدد من الله. فلوس، ربنا بيدي فلوس، ربنا بيدي فلوس، بس اركبي. وبنين، ربنا بيدي ذرية ونكر بقى للتعظيم. وبنين يعني لما يدي هيدي، ربنا بيقول ووهبنا لداود من سليمان، لما اداله وبنين، ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهارا. يعني جغرافية الارض تتغير عشان اهل الطاعة، جغرافية الارض تتغير عشان المقبلين على الله سبحانه وتعالى. جوه السفينة، جوه السفينة عطاءات عظيمة قوي يا جماعة، جوه السفينة كرم كبير قوي من ربنا، جوه السفينة عطاءات كبيرة قوي من ربنا. عشان كده اول اسم من اسماء الله الحسنى نزل في القرآن، نزل في سورة العلق، اول سورة نزلت، اقرأ وربك الاكرم، اسم الله الاكرم. يعني ايه الاكرم يا جماعة؟ يقول لك فلان مثلا اهتم، يعني ايه اهتم؟ يعني الهتم ملازمه للنهار. فلان مثلا احدب، يعني ايه احدب؟ يعني الحدب ظهره متني للنهار. فلان اعمى، يعني ايه؟ يعني مش بيفتح ساعتين ويتعمى، اعمى للنهار. فصيغه افعل تدل على الثبوت والمداومه والاستمراريه. يعني ايه الله اكرم؟ اكرم يعني كل افعاله كرم، يعني الكرم والاكرام لا يغادر صفاته. ربنا كريم، ربنا هيملى حياتك الكرم، بس لو انت اقبلت عليه، لو انت عشت في كنفه، لو انت عشت في رحابه. ده جوه السفينة وده بره السفينة. اركب معنا. محدش متخيل خطورة المعاصي، محدش متخيل خطورة المعصية شكلها ايه، محدش متخيل الخنزير اللي ادهن بني واتكتب عليه خروف والناس كلته وحطت عليه كاتش مايونيز وعملته شاورما وعملته سندوتشات وتيك اواي ومش واخده بالها ان هو خنزير، هيفضل خنزير. الخنزير خنزير مهما اتطمس عليه. محدش متخيل خطورة المعصية ايه، محدش متخيل خطورة البدعة ايه. عشان كده الحاجة اللي انا عايز اسألها لك والسؤال اللي انا عايز اسأله لك، خايف تركب ليه؟ خايف تركب ليه؟ خايف تركب ليه؟ خايف تفصل لطريق ربنا ليه؟ خايفة تعيشي لطريق ربنا ليه؟ خايف تفصل ليه؟ هو هيضحك عليك لما بقف مع الشباب في الجولات وبص الاقي ده خايف من طريقة اصحابه عليه، خايف يركب السفينة احسن اللي بره السفينة اللي قاعدين يغرقوا، اللي بره السفينة اللي قاعدين ياخدوا صدمة ورا صدمة، اللي بره السفينة اللي بيهلكهم يقعدوا يتريقوا عليه، وهو لو عاقل هيقف ويقول لهم اه يا غلابة، ده انتوا عايزين حد يرمي لكم طوق نجاة. خايف من التريقة، خايف من السخرية. قابلت ناس جواز في جولات وقفت مع شباب في جولات، خايف احسن الدين يطلع خليق، خايف معتقد ان انا لو سبت البنات والشات والكليبات والاهاوي والرحلات والطلعات يبقى انا مش هعمل حاجة، هقعد في اوضة فاضية كده واقفل النور عليا وحطت المصحف قدامي وحطت ايدي على خدي ومليش نفس اعمل حاجة في الحياة وكل حاجة في الحياة حرام. معتقد ان حياة الطاعة حياة خليقة، معتقد ان الملتزمين دول سابوا الشقة كلها وقاعدين في اوضة وهي اوضة حضرت، ما هوش فاهم الدين واسع قد ايه، الدين جميل قد ايه، الدين فيه متعة قد ايه، الدين فيه روعة. لما بيبقى يعني الواحد بيبقى قاعد مع اخوانه سبحان الله العظيم، احد ما امبارح قلت انزل المسجد بدري اصلي قيام ليل، سبحان الله لقيت فلان جاي اخواننا جاي، واحد من اخواننا سخن قام رايح عامل لنا حمام محشي وقام جاي متسحرين حمام محشي واحنا قاعدين اخواننا وشافوا فراخ ومنبر. انا قاعد اخواننا انا قاعد افكر هو يعني الواحد ملوش نفسي ياكل، الواحد مش عايز ياكل، الواحد فرحان باخوانه، وفي ايه؟ هو الاخوه جميله كده؟ هو الناس لما بتقبل الدين وتعيش جو الدين، في واحد تاني بقى متهيأله انتوا نازلين في البرد وقاعدين تصلوا في المسجد في البرد، هو مش متخيل رفعه الايد لربنا قبل الفجر بربع ساعه دي تمنى ايه؟ مش متخيل فرحه قلبك وقلبك بيرقص وربنا مانن عليك ان وقت تنزل الملك انت رافع ايدك وبتقول يا رب، وانت موقن ان ربنا مش هيخيب دعائك وان ربنا مش هيخيب رجائك، فرحه الصحبه الصالحه وانت قاعد وسط ناس بيحبوك بجد وبتحبهم بجد، قلوبكم صافيه لبعض بجد، كل واحد مستعد ان هو وهو بيموت يشيل شربة الماء من بقه ويشرب اخوانه ليها بجد. ناس بتحب ربنا بجد وبتحب في الله بجد يا جماعه، ناس عايشه دين بجد. مش عايز تركب ليه؟ الدين خليق، ده المعصيه اللي خليقه اخوانا. الاركب معنا اللي عامله زي واحد قاعد في سفينه والسفينه فيها كازينو وفيها كل ما لذ وطاب والسفينه فيها جو وحفله وبهجه، واحد بيغرق وقاعد يصارع الامواج والجن قاعدين يشدوا رجليه لتحت عشان الشياطين يضيعوه، والتاني بيقول له ارمي لك طوق نجاه، يقول له طوق نجاه ايه؟ انا خايف احسن السفينه تطلع خانقه. يا عم انت اللي عايش في خانقه، يا عم انت اللي ضايع، يا عم انت اللي بتهلك، يا عم انقذ نفسك من اللي انت فيه. الخوف من السخريه، قابلت شباب خايف من التريقه قوي قوي، وقابلت شباب خايف ان الدين يطلع خليق، وقابلت شباب تاني اي ماست ليف ماي لايف. ما انت خايف تركب ليه؟ ما انا بتناقش معاك دلوقتي، خايف تركب، خايف من حد يتريق عليك. انت عارف ربنا هيعزك قد ايه؟ انت عارف ربنا كان احد الشباب سبحان الله، شاب دلوقتي بقى ان شاء الله انت بلا من خيره الاخوه يعني، شاب انا فاكر كنت زمان كنت انا وبعض اخواني منهم دكتور محمد علي يوسف طبعا عارفينه على الفيس يعني، كنا قاعدين ندعو الى الله وهو قاعد ايه مش راضي واصحابي اتريقوا عليا، فمره سخن قلبه وقام نازل لاصحابه قام يكلمهم في الدين، قعد يكلمهم عن ربنا، فالشله بتاعته كلها اتاثروا بيه. انا فاكر يوميها وهو راجع، انا مش مصدق اللي حصل، ايه يا ابني في ايه؟ انا كل واحد واخدنا على جنب، انا عايزك تقعد معايا قعده لوحدنا. انا بيقول انا حسيت فجاه ان انا بقيت اهم واحد في القعده كلها وكله عايز يقعد معايا. قلت سبحان الله العظيم، هو خايف ان الناس تتريق عليه ومش عارف ربنا هيعزه قد ايه بسبب الالتزام، خايف ان الدين اي ماست ليف ماي لايف. الشباب دلوقتي انا لازم اعيش حياتي، انا مش هقدر اسيب اي حاجه فيها متعه. انتوا مش عارفين الدنيا وصلت ليه، الدنيا وصلت ليه يا ابني، الدنيا وصلت ليه؟ ده طريق اللي بيمشي فيه بيتبطح، لازم كل واحد يمشي لاخره ويرجع الدم بينزف منه وهو بيعيط ويقول حرمت. لازم تتبطح عشان تحرم، لابد ان ندخل المصيده حتى نعلم ان ما كان فيها كان طعما. لازم كل مرة كل واحد لازم يبلع الطعم، حدش عايز يصدق ربنا سبحانه وتعالى. مش عايز تركب ليه؟ مش عايز تركب ليه؟ في شاب بيقولك هسيب كل ده، هسيب كل ده عشان ايه؟ عشان ايه هسيب كل اللي انا فيه ده؟ هسيب، انت بحسسني ان انت يعني هارون الرشيد وبتقول انا هسيب الملك، هتسيب ايه يا ابني؟ انت عارف انت كل حاجه من الحاجات اللي حواليك ديت سبب من اسباب الخنقه اللي انت فيها. هتقول انا سعيد، هقول لك كذاب، والله العظيم كذاب، ولو قعدت تحلف انك سعيد هقول لك كذاب. عارف ليه كذاب؟ لان يصدقك يصدق ربنا، يا انت صادق يا ربنا صادق. تخيل بقى ربنا قال انك لا يمكن هتعيش سعيد وانت بتعصي ربنا، وانت بتقول انا بعصيه وعايز سعيد، يبقى انت كذاب. هسيب كل ده عشان ايه؟ عشان ربنا، عشان حبيبك، عشان انت بتسيب اي حاجه عشان اي حاجه الا عشان ربنا. اصحابك بتسيبهم عشان الامتحانات، وبتسيبهم عشان انت دخلت كليه بعد الثانويه العامه وهم دخلوا كليه تانية، وبتسيبهم عشان واحد منكم سقط سنه فساب اصحابه بقى له اصحاب جديد في الدفعه بتاعته، وبتسيبهم لما بيجي لك عقد عمل تشتغل بره بعد التخرج وتقول هعمل ايه، انا لازم اشوف مستقبلي. طب ليه ما بتسيبش صحبه السوء عشان ربنا؟ ليه ما بتسيبهاش عشان ربنا؟ يبقى انت بتسيب اي حاجه عشان اي حاجه الا عشان ربنا سبحانه وتعالى. مش عايز تركب ليه؟ مش عايز تركب ليه؟ اه عشان المعصية الفلانية، عشان الغرزة. اصل كل شاب من الشباب عنده غرزة. يعني عنده غرزة، عنده معصية، هو عارف انه لو التزم لازم هيسيب دي، لان دي حرام انه يفضل فيها. فهو مش متخيل، لا يمكن، انا ممكن اسيب اي حاجة الا فلانة، انا ممكن اسيب اي حاجة الا الموقع الفلاني، انا ممكن اسيب اي حاجة الا المغني الفلاني. يعني سبحان الله العظيم، هو مش متخيل ان المعصية ديت ممكن تكون هي التمن بتاع الجنة، ممكن تكون هي التمن، هي المهر بتاع الجنة، هي دي اللي لو قدر يسيبها ربنا هيديله بها الجنة، هي دي التضحية اللي ربنا هيكرمه في الدنيا قبل الاخرة بسببها. هو مش متخيل دي بالذات تمنها عند ربنا ايه، مش متخيل ترك دي بالذات غالي عند ربنا قد ايه، وربنا هيعوضه عشان قد ايه. احد اخواننا نزل جولة فبيكلم شاب من الشباب، فالولد قلبه تأثر، فصاحبي بيقول له من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. فقال انت بتقول يا شيخ، قول لي الكلمه اللي قلتها تاني كده. فقال له من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. بيقول لي تقوم تطلع مطوه، فصاحبي بيقول الجهاز اترنه بيرميها، فقام رميها. وبعد كده قال له قول لي يا شيخ تاني الكلمه دي تاني. قال له من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. بيقول قام طلع الولاعه وقام رميها. ده لو كمل بقى ده هيسيب كل حاجه، ده هيتغير تغير شامل. انسان قلبه اتحرك مع كلمه واحده، من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. مش عايز تركب ليه؟ يأسان، يأس ليه؟ حاولت 1000 مره مش هقدر، حاولت 1000 مره ان انا اسيبه وما قدرتش ورجعت تاني، حاولت 1000 مره ان انا اطيع ومعرفتش اثبت ومعرفتش اكمل. يا اخي انه لا ييأس من روح الله الا القوم الكافرون. هو في انسان ييأس من رحمة ربنا سبحانه وتعالى؟ انت كل مرة وقعت، وقعت لانك كنت عايز تروح لربنا لوحدك، ومحدش يقدر يروح ربنا لوحده. انت المرة دي انت تدخل ربنا بفكر جديد، المرة دي انت هتخلص الدرس ده اهو، وهتلاقي ورش مستنياك، وهتلاقي صحبة صالحة مستنياك، وهتلاقي صحبة صالحة مستنياكي، وهتلاقي ناس تاخد بايدك وناس تاخد بايدك، وهتلاقي بيئة ايمان، وهتلاقي ناس بتحبك زي ما بتحب، اكتر ما بتحب الدنيا واللي فيها. انت اغلى عندهم من الدنيا واللي فيها. يبقى يائس ليه؟ يائس خايف ان ربنا ما يقبلكش. في شباب يقول لك هو معقول ربنا يقبلني؟ بس انت تعالى، اولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. ده ربنا هيبدل لك كل حاجة، هيبدل مشاكل حياتك لفرج، هيبدل ضيقك واكتئابك وتوترك لسعادة وسكينة، هيبدل فقرك لغنى. ربنا قادر يا جماعة، ربنا ادى للصالحين حاجات كتير قوي، ربنا بيدي والله يا جماعة. والله اللي عايز ياكل بقلاوة يمشي في طريق ربنا، اللي عايز ربنا يغرقه عطاءات، اللي عايز ربنا يغرقه كرم، اللي عايز ربنا يغرقه اكرام من عنده سبحانه وتعالى. انا لو قعدت اتكلم انا واحد ربنا اداني ايه في الطريق ده، انا مش هقدر اوفي، والله ما اقدر اوفي. لو قعدت اشرح ربنا اداني ايه من يوم ما دخلت الطريق بتاعه، ربنا اداني ايه في كل حاجة ممكن حد ياخدها. وده مش فرض، ده اي حد دخل كده، ده اي انسان دخل كده. واحنا بنقول الحمد لله رب العالمين في الفتحة، لو وزعنا كشكول على كل واحد كتب نعم ربنا عليه، وقرينا الكشاكيل بتاعت الناس هنلاقي كل واحد كشكول غير التاني. ربنا كريم وربنا واسع وربنا بيدي للكل، وكل اللي هيمشي في الطريق ده هياخد، وكل اللي هيقبل على الله هياخد. يبقى خايف تركب ليه؟ استغفروا ربكم انه كان غفارا، استغفروا ربكم. انت تعرف في ناس تعبت قد ايه عشان انت تركب السفينة دي؟ انت عارف في ناس ضحت بعمرها قد ايه عشان انت تركب السفينة دي؟ انت عارف في ناس بذلت قد ايه عشان يبقى في طوق نجاة يترمى لاي واحد ولاي واحدة عشان يطلع ويركب؟ انت عارف في ناس ضحت قد ايه؟ لو شفت النبي عليه الصلاة والسلام هو رايح لرحلة الطائف 90 كيلومتر على رجليه، 90 كيلومتر، فكرت واحنا في عمره ان احنا نعمل رحلة للطائف ونركب اتوبيس مش مكيف؟ والله ما حد يستحملها يا جماعة، حد يقدر يستحمل الحر النار بتاع السعودية؟ حر نار يعني، ده اتوبيس مغطي الراس ولكن من غير تكييف. فما بالك النبي عليه الصلاة والسلام هو ماشي على رجليه 90 كيلومتر، ماشي على رجليه، يعني ماشي من المنصورة البنها على رجليه عليه الصلاة والسلام، وكل قرية من الطريق من المنصورة البنها يدخل يكلمهم عن ربنا، مفيش حد راضي يقبل. والتحطيم النفسي اشد من الالم البدني، ويروح هناك يلف على الناس ويلف على البيوت، محدش عايز يقبل، محدش عايز يقبل، كله يطرده في النهاية، كله يرفضه في النهاية. يخرج عليه الصلاة والسلام بهدوم ممزقة من الرمي بالحجارة، ورجلين بينزفوا دم من القذف بالطوب عليه الصلاة والسلام، ونفسية مشروخة من الألم الرهيب اللي عانى منه النبي عليه الصلاة والسلام. يفضل ماشي عدة كيلومترات لم يستفق، يعني النبي عليه الصلاة والسلام بيقول أنا مش داري، مش داري بنفسي من الهم الرهيب اللي جوه النبي عليه عليه الصلاة والسلام لحد ما بدأ يستجمع قوة تاني ووقف يصلي عند قرن الثعالب عليه الصلاة والسلام. تعرف في ناس بذلت عمرها قد ايه عشان يبقى السفينة دي موجودة، عشان يبقى في دين في الارض، عشان رحمة ربنا بسفينة الدين تفضل موجودة. تعرف في ناس ضحت قد ايه يا اخوانا؟ انا اللي بستعجب منه اللي راكب جوه السفينة ومش عايز ينقذ اللي بره، اللي راكب جوه السفينة وما عندوش هم انه ينقذ اللي بره، اللي بستعجب منه اللي جوه السفينة قاعد في الجنة، اللي جوه السفينة عارف ربنا اداله ايه ومش عايز يشكر نعمة ربنا ويرمي طقم جال اللي بيغرقوا بره، للي عايشين تعساء بره. قابلت شباب ملحد كتير في ندوات الجامعات يجي يقول لي انا ملحد، نتكلم مع بعد 5 دقايق يتأثر ويتفق معاه انه هيجي الدرس وهيسمع الدرس وهيسمع دين، ولاقي فعلا ممكن يجي الدرس ويسمع الدين. يا اخوانا الناس قريبة، الناس قريبة. الخميس اللي فات نزلت على قهوة من القهاوي وقمت قاعد وبدأت اتكلم، وانا اتكلم انا بتكلم واحد اخواني يعني ايه بيرتل الايات بصوت حلو احيانا، ينشد نشيد بصوت حلو احيانا، وانا قاعد اتكلم واشرح للشباب سورة النبأ واشرح للشباب ربنا والدار الاخرة واتكلم عن الالحاد واتكلم عن عظمة وجود الله، وكل ما يجي شلة شباب توم واقفة، كل ما تعدي شلة شباب توم واقفة، لحد ما بقى الموضوع درس في الشارع، يعني مهرجان في الشارع. سبحان الله العظيم. انا بص في الاخر هي الناس دي كلها عايزه ربنا، الناس دي كلها ما صدقت انها لقت حد بيتكلم عن ربنا. الناس مقبله على الله، اللي جوه السفينه وقدامه 1000 طوق نجاة ما بيرميش طوق نجاة ليه؟ ما عندوش رحمه ليه؟ عنده طريقه لانقاذ الناس غير الدعوه الى الله؟ مفيش بديل يا جماعه، مفيش بديل عن الدعوه الى الله، مفيش بديل عن الدعوه. سيدنا يونس عليه السلام، سيدنا يونس بعث الى نينوى اللي في العراق، تاني اكبر محافظه في العراق اللي كان بيحكمها الكنعانيين، اللي كان بيحكمها الاشوريين الظلمه، اللي كان بيحكمها عباد الاوثان، عباد عشتار وعباد الاشور وعشتار، جبابره عسكريين، امبراطوريه عسكريه جباره، ونزل واتكلم عن ربنا. ما خافش انهم يقتلوه، ما خافش انهم يعملوا فيه حاجه. ليه؟ لان مفيش بديل عن الدعوه، لان دعوة مفيش بديل ان احنا نرمي طوقنا جال الناس. الناس مش هتركب غير لما ننزل لها، الناس مش هتنقذ غير لما ننزل لها، غير لما نعيش وسطها، غير لما نرمي لها طوقنا جال عشان ننقذها من اللي هي فيه. سيدنا زكريا عاش في دولة محتلة، سيدنا يحيى عاش في دولة محتلة، سيدنا عيسى عاش فلسطين محتلة وكان محكوم بالاعدام على يحيى وزكريا واتنين انبياء مذبوحين، ونزل اتكلم وما خافش، لان مفيش بديل عن الدعوة. لازم نرمي طوقنا جال الناس، لازم ننقذ الناس، لازم ننقص اللي بيغرقوا بره، لازم يبقى في قلوبنا رحمة، لازم يبقى في قلبي وقلبك وقلبك رحمة على الناس اللي بتغرق بره. سيدنا ابراهيم اكتر انسان لف الكرة الارضية عشان يرمي طوق نجاة للناس، عشان ينقذ الناس من جهنم، عشان ينقذ الناس من الالقاء في توابيت جمر يظنون انه لا احد يعذب في النار غيرهم وهم يعذبون وسط كثير من اهل النار والعياذ بالله. نزل يرمي طوق نجاة للناس. سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام لما نزل الطائف نزل يرمي طوق نجاة اهل الطائف ليه؟ ما يضيعهم، ما ينفعش. ملك الجبال نزل له قال له ان شئت اطبقت عليهم الاخشبين، قال له عسى الله ان يخرج من اصلابهم من يوحد الله سبحانه وتعالى. سيدنا موسى ما بين قومين جبارين، ما بين فرعون الفراعنه في مصر وما بين الكنعانيين العمالقه الجبارين، ان فيها قوم جبارين في فلسطين، ومع ذلك يرحل عشان دينه ويعدي لحد نهر الاردن ويروح للخضر، ومع ذلك يظل ما بين الامبراطوريتين الجبارتين دول بالدعوة الى الله، شغال في الدعوة الى الله وسط بني اسرائيل. يا اخوانا احنا ما عندناش طريق تاني، لا نملك طريق اخر، لا نملك وسيلة اخرى. عايزين يبقى عندنا رحمة، عايزين نعرف يعني ايه في سورة نوح ان انذر قومك من قبل ان يأتيهم عذاب. ان انذر قومك يعني ايه انذر قومك؟ يعني ايه فوق الناس؟ اركب معنا يا اخوانا، يعني كلمات بسيطة، كلمات بنحاول نتكلم فيها مع بعض، بنحاول نتذكر فيها مع بعض، اتكلمنا فيها عن نقاط محددة، اتكلمنا فيها عن بره السفينة في ايه وجوه السفينة في ايه، المنظر المرعب اللي بره السفينة، الصدمات اللي مرعبة في الدنيا وعند الموت وفي القبر وفي الاخرة وفي البعث اللي مستنية وفي الميزان اللي مستنية اللي بره السفينة. واتكلمنا جوه السفينة، الجنات اللي جوه السفينة، العطاءات اللي جوه السفينة، الافراح اللي جوه السفينة، واتكلمنا خايف تركب ليه، خايفة تركبي ليه، ايه السبب؟ في ناس معقولة الشيطان يعني بيجي الناس يقول لهم اصحابك يتريقوا عليك، وبيجي الناس يقول لهم الدين خنيق هتدخلوا فين، وبيجي الناس يقول لهم عيشوا حياتكم، وبيجي الناس يقول لهم هتسيبوا كل ده عشان ايه، وبيجي الناس يقول لهم طب والموضوع الفلاني لا يمكن تقدروا تسيبوه، لو دخلتوا طريق الدين لازم هتسيبوه، وبيجي الناس يقول لهم انسوا مش هتقدروا، لا يمكن هتقدروا، حاولتوا الف مره قبل كده وما قدرتوش، مش هتبقوا ناس كويسه، وبيجي الناس يقول لهم ربنا مش هيقبلكم، الشيطان بيضحك علينا، هنسمع لكلام الشيطان في الضحك علينا، هنستسلم لكلام الشيطان في الضحك علينا، ولا هنقدر ان احنا نوصل لربنا سبحانه وتعالى؟ خايف تركب ليه؟ واللي جوه السفينه مش راضي ترمي طوق نجاه لاخوك ليه؟ مش راضيه ترمي طوق نجاه لاختك ليه؟ واللي بذلوا عمرهم عشان السفينه دي تتعمل يا جماعه، يا ترى هنحترم الجهد الرهيب اللي اتبذل عشان السفينه دي تتعمل في يوم من الايام؟ عايزين نشتغل في الدعوه الى الله، واحنا بنتكلم ملامح من قصه سيدنا نوح، ملامح اركب معنا من قصه سيدنا نوح في سوره هود وهو بينقذ ابنه، ولكن ابنه اصر على الضلال، وسيدنا نوح في سوره نوح وهو بيقول لربنا انا بقالي 950 سنه يا رب، بقالي 950 سنه بكلمهم عنك، بقالي 950 سنه بنزلهم في الشوارع والنوادي والاسواق ليل نهار يا رب، 950 سنه مفيش يوم كسلت فيه، مفيش يوم احبطت فيه، مفيش يوم وقفت فيه، وبيشهد الله سبحانه وتعالى. ياه يا اخوانا العواطف اللي في اتجاهنا اللي في قلوبنا تجاه الدعوه، ازاي قادرين نسكت واحنا شايفين ربنا بيعصى المعاصي دي كلها؟ ازاي عندنا جرأه ان احنا ما نتكلمش عن ربنا؟ مؤمن قال فرعون واقف قدامه والملأ الاعلى، رئيس المخابرات ورئيس الشرطه ورئيس الجيش ورئيس كلهم واقفين حوالين فرعون، وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم ايمانه وكل الظلمه واقفين قدامه ما خافش، مش قادر اسكت، مش قادر اكتم البركان اللي جوايا اكتر من كده. مؤمن قال ياسين نازل يتكلم عن ربنا، لقى ثلاث مرسلين ولقى الناس رفع السكاكين في وسطهم، قال يا قوم اتبعوا المرسلين، انت ممكن تتقطع حتت، مش قادر اسكت، مش قادر ان انا ما اتكلمش، بركان الغضب لله اللي جوايا يخليني مش قادر اسكت. اللي ساكت ده معناه ان ايمانه ضعيف، اللي بيشوف المنكرات وما بيتكلمش عن ربنا معناه ان ايمانه ضعيف، ايمانه ضعيف. ماشي من ايام معايا احد اخواني وحبايبي، لقينا شاب بيبص على بنت، فصاحبي قام قايل له الجنه فيها احلى من كده بكتير قوي، الكلمه اثرت فيا وقلت ياه، هو عمل ايه؟ هو قال كلمه صغيره، هو عايز يقول له ان نظرك للبنت ديت هيخليك ما تنظرش لجمال زوجتك في الجنه والجمال الجنه، بيقول له الجنه فيها احلى من كده كتير قوي، انت بتبيع بايه؟ كلمه صغيره ولكن ممكن عند ربنا في الميزان تبقى تقيله قد ايه؟ تبقى عظيمه قد ايه؟ يا اخوانا ازاي جرؤون ان احنا جرئين ان احنا نسكت؟ ازاي احنا قاعدين دلوقتي، احنا كام واحد قاعدين على الغرفه الصوتيه يا عم؟ مهما زدنا كام واحد، كام مليون قاعدين على النت دلوقتي، يا اما في غفله يا اما في معصيه يا اما ازاي جرؤين ان احنا نشوف ربنا بيعصى ونسكت؟ حرام ابن ملحان رضي الله عنه قبل ما يدخل ويتقتل ويطعن بحربة في ظهره، انا كنت ظن انه داخل يتكلم واتخد باخوانا وهو مش متخيل، لحد ما لقيت رواية يا جماعة ان هو داخل قال للصحابة ما تقفوش جنبي، ابقوا قريبا بس انما ما تقفوش جنبي، بصوا عليا من بعيد كده، فان قتلوني رجعتم الى اصحابكم. يعني احنا يا جماعة يعني هو داخل ومتوقع انه اتقتل، يعني داخل ومتوقع، انتوا عارفين مثلا ايام 30/6 كده لما كان البلطجيه واقفين في الطرق لما يشوفوا واحد ملتزم مثلا ينزلوا عليه بالمطاوي، فواحد بيقول انا نازل اكلمهم عن ربنا، لو قتلوني ابعدوا عني يا اخواني عشان ايه ما تتقتلوش معايا، هو داخل نازل وعارف انه نازل وغالبا هيتقتل، فبيقول فان قتلوني رجعتم الى اخوانكم، يعني نازل وعارف انه ممكن يتقتل بس مش قادر اسكت، زي مؤمن قال ياسين، زي مؤمن قال فرعون، مش قادر اسكت، ما اقدرش اشوف ربنا بيعصى ويسكت، ما اقدرش اشوف الناس على الضلال واسكت، ما اقدرش اشوف الناس هترمي نفسها في جهنم واسكت. قضية كبيرة قوي يا جماعة، قضية خطيرة قوي، اركب معنا قالها سيدنا نوح في يوم من الايام، واللي عايز يبقى مع سيدنا نوح في الفردوس الاعلى، واللي عايز يبقى مع الانبياء في الفردوس الاعلى، لازم الكلمة دي تبقى على لسانه ليل نهار، يقول لمراته اركبي معنا، يقول لاولاده اركبوا معنا، يقول لابوه وامه اركبوا معنا، يقول لاخواته اركبوا معنا، تقول لصاحبتها اركبي معنا، يقول لصاحبه اركب معنا، لو ركب ميكروباص يقول للناس اركبوا معنا، لو نزل لاصحابه في الدفعه او في السكشن او في الراوند يقول لهم اركبوا معنا، لو نزل لاصحابه في الشغل يقول لهم اركبوا معنا، لو شافت بنت متبرجه تقول لها اركبي معنا، اركب معنا. هي دي الكلمه اللي على لسان المؤمنين، هي دي الكلمه اللي على لسان الناس اللي بتحب ربنا وخايفه من ربنا. قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب، من الذين يخافون خايفين لو ما جهدوش في سبيل الله ان ربنا يعذبهم، عارفين ان العمل لدين ربنا فرض وليس فضل، عارفين ان الكلام عن ربنا فرض وليس فضل، عارفين ولتكن منكم أمة يدعون الى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. شوف اختام الآية عشان تفهمي معنى الآية، لان الناس بتقول ولتكن منكم أمة يعني جزء منكم يتكلم عن ربنا والباقي ما يتكلمش. طب ربنا قال في اخر الآية ايه؟ واولئك هم مفلحون، هم دول بس اللي بيفلحوا. يعني معنى كده ايه؟ معنى كده ولتكن منكم أمة يدعون، يعني معناها ليكن منك رجلا، مش معناها اقطعوا حتة منكم تتكلم عن ربنا والباقي، لا، معناها خليكم كلكم أم الدعوة، كل الأمة دي يبقى شعارها اركب معنا. يبقى انت على الفيس، انت على الواتس، انت على الانستجرام، انت على اي حاجة في السوشيال ميديا، انت في الورش، انت في مجالك، انت مع اللي تعرفها واللي ما تعرفهاش، شعار حياتنا كلها اركب معنا، اركب معنا. لما نبدا يا جماعه نتحول لسفينه مكتوب عليها اركب معنا، مكتوب عليها اركبوا معنا، بندعو المجتمع للتوبه، ساعتها ربنا يغير احوالنا كلنا. انا عايز اديكم بس بعض التوصيات قبل ما اسيبكم باذن الله سبحانه وتعالى. التوصيه الاولى الورش الايمانيه، مشروع الورش الإيمانية. يعني يمكن كنا في اجتماع سريع جدا قصير كده مع قاضة الورش قبل هذا الدرس، اجتماع سريع جدا. يعني الورش يا جماعة الإيمانية في يعني للشباب وفي للبنات، يعني أي حد فيكم مش مشترك في ورشة يدخل في ورشة، يدخل ويثبت ويستمر ويعاهد ربنا على الاستمرار، ويعاهد ربنا على إنه مكمل في الطريق ومش هيسيب الطريق ده أبدا. يبقى الورش الإيمانية تلاقوا صحبة، تلاقوا ناس تسمعوا معاها دروس تشجعكم على رمضان، تلاقوا ناس تشجعكم انكم تتكلموا عن ربنا، تلاقوا ناس تصحوا بعض الفجر، تلاقوا ناس، تلاقوا صحبة ايمانية تذكروا بعض بالله، تلاقوا ناس تشجعوا بعض على طاعة ربنا وعلى الاستمرار في طاعة ربنا. رمضان لسه عليه 65 يوم يا اخوانا، لو ال 65 يوم دول عشناهم صح ان شاء الله باذن الله رمضان ده هيبقى صح، وربنا هيغير حياتنا كلنا بسبب رمضان. يبقى احنا الوقت داخلين على اخطر فترة في السنة كلها، مشروع الورش الايمانية التوصية الاولى. التوصية الثانية ان من باب برضو التربية، يعني اخوانكم في المحطات السبعة على موقع طريق الى الله، تحفيظ المحطات السبعة، عاملين ايفنت على الفيسبوك اسمه احفظ الف اية. الايفنت ده احنا عملناه اصلا في مسجد الجماعة الشرعية، عملناه في المحطات السبعة بقى اللي موجودة في الارض. فانت دلوقتي على النت احفظي الف اية، الف اية ده يعني جزء 29 و30، يعني من سورة الملك لحد اخر القرآن يا جماعة، جزئين بس، جزئين. ايه المانع ان في الشهرين اللي قبل رمضان دول تحفظي الف اية؟ الف اية دي لو قمت بيهم الليل كتبت من المقنطرين، الف اية دول لو قمت بيهم الليل من قام الليل بالف اية كتب من المقنطرين. يعني تخيلوا تاخدوا قناطير من الاجور، تاخدوا اجوركم في الجنة بالقناطير، تخيلوا الكلام ده، تبقوا اقطاعيين من اقطاعيين الفردوس الاعلى، تخيلوا هذا الكلام. يبقى اذا الايفنت على الفيسبوك اللي هو في المحطات السبعة لحفظ القرآن، مشروع احفظ الف اية من خلال الورش. برضو اتمنى ان الكل يدخل في هذا المشروع، اتمنى ان اللي مش ماشي في حفظ القرآن يدخل في هذا المشروع يا جماعة، جزئين صغيرين باذن الله. طيب النقطة التانية ان شاء الله باذن الله ربنا بيمن علينا يا جماعة، سفينة الدعوة بتقوم تاني، الواحد قلبه بيرقص من الفرح لما بلاقي مقطع مثلا درس من الدروس مثلا اديته او اي حد من الدعاة ده على قناة مثلا فضائية، ولاقيه على النت مثلا، انا مثلا ايه فرسان السنة ممنتجينه ومنزلين عليه مقطع مثلا، قلبي بيرقص من الفرح. ليه؟ هيرجع تاني بقى المواقع الاسلامية على النت هتشتغل تاني، والفرق الدعوية على النت هترجع تشتغل تاني، وتاخد الدروس وتشير فيها وتعمل عليها مقاطع ويعملوا عليها تصاميم، هنرجع تاني يا جماعة، هنرجع تاني الواقع. الواحد شافه من 7-8 سنين كان واقع نشيط وكان واقع جميل، انا حاسس ان الواقع بدا يرجع تاني، ربنا بيفتح لنا تاني. ومن فتوحات ربنا باذن الله علينا ان عملنا يعني دار صغيرة كده لنشر المطويات الدعوية اللي بعملها، لنشر المطويات الدعوية والكتيبات الدعوية عشان التوزيع الخيري. يعني دي حاجة توزيع خيري مش توزيع تجاري، يعني مش اسعار تجارية، ده اسعار توزيع خيري. عملنا حاجة اسمها شبابيك، شبابيك على اسم السلسلة بتاعتنا عشان يبقى براند نيم واحد. عملنا حاجة اسمها شبابيك ونزلت اول ورقة بفضل منة اللي في درس الجمعة اللي فات اللي هي ورقة نعيم القبر. نعيم القبر ورقة جميلة وورقة بفضل منة الله سبحانه وتعالى فيها مفاجآت عن جمال القبر وروعة القبر بالنسبة للانسان المؤمن. ورقة جميلة ان شاء الله. الورقة طبعا يعني ايه لسه بقى هنعدل فيها اكتر لان دي اول ورقة لمؤسسة شبابيك او لدار شبابيك ان شاء الله باذن الله للتوزيع الخيري زي رش الهداية كده بالظبط. زي رش الهداية كده بالظبط باذن الله. شبابيك الفترة الجاية ان شاء الله هتنزل ورق. يعني ان شاء الله هتنزل الجمعة الجاية ده ايه في درس الجمعة ورقة رجب وشعبان. ورقة رجب وشعبان باذن الله اللي هي اسمها رمضان ليس عصا سحرية. ورقة رمضان ليس عصا سحرية هتنزل في الدرس الجمعة الجاية برضو باسم شبابيك. وفي رقم للتوزيع الخيري اتمنى ان دكتور محمد رفع تكتبه 010-272-452 010-272-452 فضلوا منة الله سبحانه وتعالى. اطلبوا بقى كميات عشان التوزيع الخيري في الجامعات بتاعتكم في الاماكن بتاعتكم في اماكن العمل بتاعتكم. ورقة زي رجب وشعبان اسمها رمضان ليس عصا سحرية. الورقة فكرتها ان فوقه قبل رمضان فوقه. يعني ان شاء الله باذن الله مش عايز بقى ايه اكشف فكرة كده ان شاء الله سلسلة رمضان عايز ليس عصا سحرية ان شاء الله هنعمل سلسلة برضو في شعبان وهيبقى البرومو بتاعها فكرته كتيرة خالص ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله يعني غالبا كده هنجيب شاب هيبقى البرومو بتاعها شكله ايه شاب كده باذن الله سبحانه وتعالى واقف يوم 30 شعبان وحزين والسلسله في رقبته والبنطلون المتسقط وشعره متفلفل وشكله كده صعب جدا وبيبص كده زعلان بقى ان رمضان داخل وبعد كده فجاه تتضرب عصا سحريه فيقوم فجاه العقد يروح وعلامه الصلاه تطلع بعد كده تتضرب عصا سحريه تانية فجاه يوم الدقن طالعه بعد كده تتضرب عصا سحريه ثالثه البنطلون المتسقط يروح ويبقى جلابيه جميله شيك الوانها جميله وقميص كده على سنه النبي عليه السلام موجود وبعد كده تضرب عصا سحريه وشه ينور وعلبه السيارة تروح من جيبه والمصحف يبقى مكانها ومع كل عصا سحريه يتكتب ورا مثلا 5 رمضان 15 رمضان 20 رمضان 27 رمضان وبعد كده فجاه تقوم جايه عصا مضروبه على دماغه فيقول اي وهو بيقول اي يوم صاحي من النوم وهو لسه بالسلسله وبالبنطلون المتسقط وبالشعر المتفلفل وهو بيصحى من النوم بيبص يلاقي قدامه ورقه مكتوب عليها واحد شوال وصوت الراديو بيقول اعلنت دار الافتاء ان غدا هو اول ايام في شهر شوال وهو واقف مصدوم ان رمضان ضاع عليه لانه كان فاكر ان رمضان عصا سحريه اول ما هيجي الدموع هتنزل والقلب هيرق والمصحف اللي ما اتفتحش طول السنه يتفتح فاذا به يفاجئ انه كان لازم يستعد رمضان لرمضان من بدري. هي دي فكرة ورقة رمضان ليس عصا سحرية اللي هتنزل تبع دار شبابيك ان شاء الله باذن الله تبع شبابيك وفكرة برضو سلسلة شعبان ان شاء الله باذن الله في قناة الرحمة اللي هتبقى بعد لو عرفوا لأحبوه باذن الله اللي برضو اسمها رمضان ليس عصا سحرية. فشبابيك دي حاجة احنا عاملينها عشانكم عاملينها عشان نشر الهداية عاملينها عشان نشر الدين. فان شاء الله باذن الله نزل ورقة نعيم القبر باذن الله وهنطبعها تاني باسم قبور فيرست كلاس باذن الله سبحانه وتعالى وهينزل الاسبوع ده برضو تبعها ورقه رمضان ليس عصا سحريه على الاستعداد لرمضان من رجب وشعبان ان شاء الله هينزل تبعها ورق رمضان باذن الله وهينزل تبعها ورق وعظ كتير باذن الله سبحانه وتعالى. فالرقم ده اطلبوا بقى كميات ابداوا وزعوا تاني بقى اللي عايز سيديهات يطلب بس لسه ما اتعملتش ولكن يعرف برضو اللي ماسك التليفون طالب ايه وعايزين ايه بحيث ان احنا نبدا نرجع نشتغل تاني. باب رحمه تعالوا نتلقاه صح بقى يا جماعه تعالوا نتلقاه صح. رقم تاني مكتوب 010-272-452 نبدا ننشر الهدايا. طيب باب رحمه تاني بقى بمناسبه ان احنا بدأنا نعمل مطويات انا الوقت فضل منة الله سبحانه وتعالى عملت دروس يعني انا الوقت عملت دروس فضل الله شبابية مستني ايه مستنية ايه مجرد علاقة بريئة الكلام ده بقى ماذا لو تكلم الكفن الحاجات اللي زي دي على فين يا شباب فانا فكرت في ايه الوقت انا ممكن اقعد واكتب الدرس ده في شكل مطوية في شكل مطوية تنزل للشباب تبع شبابيك مثلا يبقى ايه في شكل مطوية تفيد الشباب وبعد كده الواحد برضو بيفكر طب ما تيجوا نبقى فريق مع بعض يا جماعة طب ليه انا اللي اعمل كل حاجه. طب وانت دورك ايه بقى لو مش واحد منكم شاير الكلام، واحد منكم ترجم الكلام، واحد منكم فرغ الكلام، وواحده منكم حولته المطويه، وواحد منكم عمل مقطع على الدرس ونشره، وواحد منكم يبقى جماعه لازم كلنا نبقى فريق، لازم كلنا يبقى شعارنا اركب معنا. عشان كده قررنا ان احنا نعمل مسابقه جميله قوي قوي قوي اسمها مسابقه احسن مطويه، اسمها مسابقه احسن مطويه شبابيه، مسابقه احسن مطويه شبابيه. خلاص ابو يحيى طبعا متابع معانا اهوت بالكتابه، مسابقه احسن مطويه شبابيه. دلوقتي انا هديكم درسين ثلاثه، عندكم درس مجرد علاقه بريئه، خلاص عندكم درس مجرد علاقه بريئه، وعندكم درس مستنيه ايه مستنية ايه اللي كان على الحجاب، وعندكم درس مستنية ايه اللي كان على الحجاب، وعندكم درس الشباب والجامعة، وعندكم درس الشباب والجامعة. يبقى مجرد علاقة بريئة مستنية ايه الشباب والجامعة، ادي ثلاث دروس اهم. اي الدروس دي هتلاقوها متفرغه، متفرغه على موقع الطريق الى الله باذن الله سبحانه وتعالى. وابو يحيى برضو هيوفر لكم ايه يعني، ممكن اخوانكم اخواتكم على الطريق الى الله برضو ايه يبقوا عارفين اماكن التفريغات فيه. هات او هاتي اي درس من دول وحاول تحوله المطوية. يعني تحوله المطوية يعني تشوفي اقوى كلمات في الدرس، ممكن تحاولي حتى تسمعي صوت اقوى كلمات اثرت في قلبك وفي قلبك، وتقوموا مطلعين اقوى كلمات دي كاتبينها وتبدأوا تصغوها بشكل ادبي لذيذ ظريف كده، مش بشكل بقى العامية بقى اللي اتقالت ده، لا بشكل ادبي ظريف، بحيث ان هي تبقى في الاخر ورقة وش وظهر جمعت اقوى كلمات في مستنية ايه، اقوى كلمات عن الحجاب مثلا، اقوى كلمات متنقية، او اقوى كلمات في مجرد علاقة بريئة، عن الاختلاط بقى والموضوع زي ده. يبقى احنا معانا مطوية قوية، انا ان شاء الله يوصل للمطويات بتاعتكم دي، هتبعتوها يعني ان شاء الله باذن الله. يعني ممكن يعني ابو يحيى بقى على الايميل، خلاص ابو يحيى يكتب لكم الايميل اللي هتبعتوا عليه المطويات دي باذن الله. ابو يحيى دكتور محمد هيكتب لكم الوقت اهوت الايميل اللي هتبعتوا عليه هذه المطويات دي. مسابقه يا جماعه، يعني الفائزين والفائزات لهم جوائز، يعني مش يعني الفائزين والفائزات لهم جوائز، اللي هيقبل اصداراتهم ان هي تبقى مطويه ليهم جوائز، جوائز حلوه مش يعني مش لهم جوائز كتيب، لا ده دي حاجه هتبقى مطويه وهتنزل، فهي جايزه تتكافئ مع كانه عمل ورقه ونزلت السوق. واخدين بالكم معايا؟ يعني هيبقى له جايزه محترمه، يعني حاجه حلوه يعني. خلاص باذن الله سبحانه وتعالى على الايميل اللي هيكتبه لكم ابو يحيى الان باذن الله سبحانه وتعالى. انا حددت لكم ثلاث دروس اهوت، كل واحده منكم او كل واحد منكم اللي عنده موهبه الكتابه الادبيه وموهبه الصياغه يسمع بقى مثلا مجرد علاقه بريئه، تسمعيه بقى وتركزي كويس قوي وتقومي كاتبه اقوى كلمات دخلت في قلبك جدا، وبعد كده تبداي بقى ايه ترتبي الكلمات ديت. يعني انا ان شاء الله باذن الله المميزات والمميزين منكم في كتابه مطويات انا ممكن اعمل لهم بقى قاعده خاصه على الغرفه الصوتيه، قاعده خاصه اشرح لهم كيفيه عمل مطويه. ليه؟ بحيث يا جماعه ان الكليه نشتغل مع بعض، مش هينفع ليه وانا دلوقتي اديت الدرس تقوم انت او انت تعملي مطويه، يقوم واحد يترجمها للانجليزي، واحده تترجمها اسباني، واحده تترجمها ايطالي، يقوم واحد ياخدها ويديها ويتكلم بيها ويدعو الى الله بيها، يبقى كلنا شغالين يا اخوانا. يقوم واحد يشتريها ياخدها مثلا و1000 نسخه ويقوم يوزعها في الكليه بتاعته لهدايه الناس بالثمن الخيري بتاعها، طبعا بالثمن الخيري بتاعها اللي هو ممكن لو راح المطبعه ما يعرفش يجيب بيه اصلا، يعني لو هو يطبعها نفسه ما يعرفش يجيب بيها اصلا. واخدين بالكم معايا؟ يبقى اذا احنا كده نتكافئ، مسابقه احسن مطويه شبابيه، مسابقه بعلن عنها، اللي عنده فيكم موهبه كتابه مطويه يورينا بقى باذن الله سبحانه وتعالى، وربنا يسددكم ويبارك فيكم. اتكلمنا عن الورش تشتركوا فيها فور الدرس، اتكلمنا عن ايفنت على الفيسبوك اللي هو احفظ 1000 ايه، احفظ برضو اكتب لهم دكتور محمد يعني يدخلوا فين بالظبط. خلاص ماشي جزاك الله خيرا. عايزين بقى الحفظ كله وشباب الورش لازم يعني ان شاء الله. حاجة التالتة قلت لكم على موضوع شبابيك الفتح الجديد اللي ربنا مني بيه علينا، اللهم لك الحمد. ان انا فرحان يا جماعة، يعني انا ملاحظ ان حتى كلمة فرسان السنة انا سمعتها اكتر من مرة في كذا مقطع، يبدو ان اخواننا على موقع فرسان السنة بدأوا ينشطوا. اللهم لك الحمد طبعا رؤيته والله ده منارة، اللهم لك الحمد. في فريق بلاحظ وجوده في الدرس عندي دايما اسمه نبض الشباب، فريق على النت. انا والله اصل يا جماعه انا شفت الواقع قبل كده وهو بينمو، فانا شايف ان في خير بيطلع، شايف ان خير وفرحان. واي فريق عايز دعم، اي فريق عايز دعم مني، اي فريق على النت شبابي شغال عايز دعم، يتواصل مع ابو يحيى، يتواصل على الايميل دهوت اللي ابو يحيى كتبه باذن الله سبحانه وتعالى. بحيث ان احنا لازم نزق الواقع بتاع النت لقدام ان شاء الله باذن الله. والمسابقه مسابقه احسن مطويه شبابيه، ربنا يبارك فيكم، عايزين افكاركم وعايزين مشاركتكم، ربنا يسددكم، اركبوا معنا واحنا نركب معاكم، كلنا نركب سفينه النجاه الوحيده، وربنا يوصلنا للفردوس الاعلى في صحبه النبي محمد يا رب. اللهم تب علينا توبه ترضى بها عنا، اللهم تب علينا توبه لا نرد على اعقابنا بعدها ابدا، اللهم ارزقنا صلاه ترضى بها عنا، اللهم اجعلنا لك صوامين لك قوامين يا رب. اقترب رمضان فاصلح قلوبنا، اقترب رمضان وتنسمنا ريح رمضان يا رب. اللهم ايقظ همتنا، اللهم اقمنا على مرادك منا، اللهم قو في رضاك عزمنا، اللهم الف بين قلوبنا على طاعتك وابتغاء مرضاتك، اللهم استعملنا ولا تستبدل بنا، اللهم استعملنا ولا تستبدل بنا، اللهم استعملنا ولا تستبدل بنا يا رب. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى، اللهم اهد شباب المسلمين واهد فتيات المسلمين، واستعملنا اعملهم لنصرة الدين ولنشر الدين يا رب. رد الأمة إلى دينك ردا جميلا يا رب. رب إنا مغلوبون فانتصر، رب إنا مغلوبون فانتصر، رب إنا مغلوبون فانتصر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خير.